Tamam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رأينا في مجلسنا الأخير من مجالس دراسة السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد من الطائف أو ذهب إلى الطائف ليدعوهم، ثم ردوه بما رأينا. فلما رجع أكرمه المولى جل وعلا بأن مكنه من دعوة طائفة من الجن فأسلموا على يديه. والجن الذين يضرب بهم المثل في الشدة وفي البعد عن الخير، وكأن الله جل وعلا يقول، يعني كما ذكرنا هذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، كأن الله يقول: لئن كذبك الإنس من أهل مكة والطائف فليس ذلك التقصير منك في دعوتهم. معنى المشكل ما راش في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه هو قصر في دعوتهم أو تفريط في إرشادهم، ولكن الشأن كما قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. بل إن الله جل وعلا أكرمه بدل أولئك، يعني بدل هؤلاء الذين لم يستجيبوا له، يعني المعاندين والمكذبين، بأفضل الخلق أجمعين، وهم سادات المرسلين وخير النبيين عليهم السلام. فكانت حادثة الإسراء والمعراج. إذن هذه الحادثة أو الإسراء هو تكريم أرضي حدث من مكة إلى بيت المقدس ليزداد النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا على مقام الدعوة. لذلك قال جل وعلا: لنريه من آياتنا. علاش أسرى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لنريه من آياتنا، فيزداد بذلك ثباتا على هذه الدعوة. والإسراء في اللغة معناه السر، يعني وهو الخروج ليلا. واحد كي يخرج يمشي في الليل يسمى هذا في اللغة إسراء. قال: وكان من جملة ما أكرمه الله به من الآيات تكريم آخر سماوي، وهو المعراج، يعني تكريم أرضي. هذا حدث من مكة إلى بيت المقدس، هذا هو الإسراء. والمعراج هو من بيت المقدس عرج به المولى جل وعلا إلى السماء السابعة أو إلى سدرة المنتهى. وأراد الله تعالى أن يذكرنا بأن هذا المقام قد سبقه مقام آخر وهو أعظم من كل مقام، يعني مقام الإسراء والمعراج. يذكر الله عز وجل في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا المقام هو مقام العبودية، وهو تحقيق العبودية لله تعالى. فلم يصفه الله تعالى هنا بأعظم من قوله بعبده. الله عز وجل أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، ولكن أكرمه بأعظم من هذا وهو العبودية. هذا العبودية يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته. الله عز وجل من يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من يذكره في القرآن في أشرف المقامات، وصفه بهذا الوصف العبودية، يعني عبده. يقول عبدي هنا مثلا، قال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على محمد، على رسولنا، على نبينا، ماذا قال؟ قال: على عبدنا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. يقول: وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه، من الله عز وجل يذكر أنه أنزل عليه الكتاب، وصفه بهذا الوصف اللي هو العبودية. وفي مقام التحدي كذلك، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم تحدى قريش أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يعني نرى في مقام التحدي، يقول الله عز وجل، يقول وأنه يعني في مقام التحدي قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه عبادة. فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه. وكذلك هنا قال: سبحان الذي أسرى بعبده، فذكره بالعبودية في مقام الإسراء. وهذا يعني أين الأهمية؟ يعني هنا لأنه قال أنه هو أفضل مقام، وكونه عبد أكرم من، هو أعظم من كل شيء، لأن الإنسان، وهذا كنت يعني ذكرته، أن يكون عبدا لله. ما معنى أن يكون عبدا لله؟ أي ينقاد لأوامره، ينقاد لأوامر الله. لأن العبد أو العبودية ضدها، ضد العبودية هي الحرية. فالمسلم ليس حرا ولكنه عبد لله جل وعلا. خاطش لو كان راك حر معناه افعل ما شئت، ولكن المسلم لا يفعل ما يشاء، بل يفعل ما يأمره به سيده وهو الله جل وعلا. فتحقيق مقام العبودية هو أفضل المقامات. لهذا يقول كذلك إمام ابن القيم في قوله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يقول الكفاية التامة مع العبادة التامة، والناقصة بالناقصة. أنا كلما كان الإنسان أعبد لله عز وجل، كل ما الإنسان يحقق العبودية، كل ما الله عز وجل يكفيه جميع الشرور ويدفع عنه جميع الضرر. وكلما كانت عبادته لله وتحقيقه للعبودية ناقصة، تكون الكفاية كذلك ناقصة. لهذا يقول أهل العلم في حديث الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أشراط الساعة، أن لما تكون الملحمة بين المسلمين واليهود، فيختبئ اليهودي خلف الشجرة أو الحجر فينطق، يعني الشجر ينطق، تعرفوا الحديث، ماذا يقول؟ يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله تعالى. فاليهودي خلفي، الحجر يتكلم، وش يقول؟ يا عبد الله. معنى نهار اللي تكون عبد لله تعب الصح، ثم ينصرك الله عز وجل. أما غير هذا بالهدرة، أن يقول أنا عبد الله وأنت لا تحقق هذا المقام، فحينها لن يكون النصر. إذن هذا في يعني الاستطراد فيما يخص قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. ويعني جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، ولو شاء لكان ملكا مثل من؟ سليمان عليه السلام وأبيه داود عليه السلام كانوا ملوكا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا عبدا رسولا. إذن هناك تنبيه كذلك آخر فيما يتعلق بالإسراء والمعراج، لابد أن نعلم أنه لا أحد يعلم تاريخ الإسراء والمعراج بالتحديد إلا الله. وين تسرى الإسراء والمعراج؟ لا نعلم، لم يثبت بالسند الصحيح في أي كتاب من كتب التاريخ أو كتب الحديث تاريخ الإسراء والمعراج، ومن يعني لا يعلم ذلك إلا الله ومن أطلعوا على ذلك، لأنه ليس هناك دليل صحيح يدل عليه. وإن من حدد ليلتها فقد رام رجما بالغيب، كالذين يقولون أنها كانت في ليلة 27 من رجب. المنتشر بين الناس أن الإسراء والمعراج كان في 27 من رجب، وهذا ليس عليه دليل صحيح. وقال بعض أهل العلم وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث. ولله الحكمة، يعني يقول هذا العلماء، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها. علاش ما نعرفوش من تصرف؟ لأنه لا يترتب عليها شيء، لو كان جاي يترتب عليها شيء لعلمت. ولو ثبتت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء. هذه الليلة لا يجوز تخصيصها بشيء، يعني 27 من رجب. ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة إما بالقول وإما بالفعل، لو كان كان لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لوصلنا كما وصلنا غيره من العبادات والأفعال التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة، جاء الحاجة اللي تحتاجها الأمة وصلت وبلغتنا. مادام وصلناش ماذا يفعل في هذه الليلة؟ فدل على أنه لم يكن هناك شيء ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير، ولو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق إليه. انتهى كلامه. وخلاصة القول أن البدع زيادة على أنها إحداث في الدين وتغيير للملة، فهي آثار وأغلال تضاع فيها الأوقات، يعني هذه أصلا هذه هي البدع، هذه الاحتفالات التي لم ينزل الله بها من سلطان، فيها تضيع للوقت وتضيع للمال وتتعب فيها الأجساد، والله المستعان. المهم، يعني كل ما نقطع به أن الإسراء حدث في ليلة من الليالي قبل الهجرة، الذي يجزم به أن الإسراء حدث قبل الهجرة. وبما أن الأمر كذلك، إذن سنذكر أحداث هذه الحادثة. فكانت ليلة لا تختلف عن سائر الليالي، يهدأ الجميع فيها، الصحابة يهدؤون بعد تعب الأذى والمطاردة، والمشركون يهدؤون بعد ما بذلوه من الطاقة، يعني في التعذيب والتشريد. وفي هذا الهدوء تجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في هذه الليلة كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذه الحادثة، يعني هذه الحادثة فيها عدة روايات، هنا الرواية هذه هي الموجودة في الصحيحين، وسأبين الإضافات الأخرى، يعني إذا كانت إضافات في أحاديث أخرى سأذكرها. إذن يقول: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته في مكة ففرج عن السقف، يعني تصور السقف يفتح. إذن قال: فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، فرج صدري أي شقه، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطف من ذهب، يعني طاسة من ذهب، ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، يعني أغلقه. وشق، يعني هنا شق أو شق للسقف ويعني سقف بيته بدار أم هانئ، ثم شق للصدر، وظاهر هذه الرواية أن ذلك تم في بيته. تكيد قراءة الرواية تحسب أن شق الصدر حدث في البيت، ولكن هذه الرواية تبين مجملا. هناك رواية أخرى تبين أن حادثة شق الصدر لم تكن في بيته، ولكن كما جاء هنا عند البخاري ومسلم عن أنس عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن. النحر هو هذا، ومراق البطن هو هنا عندما تنتهي الأعظام، هذه العظام تاع الصدر، يعني فتح من النحر إلى مراق البطن. قال: ثم غسل بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. وقد سبق أن بينا أن العلماء اختلفوا في عدد مرات شق الصدر. شفنا في الأعوام الأولى لما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات أنه شق صدره، واختلف العلماء في كم مرة شق صدره، والصحيح أنه شق مرتان: المرة الأولى لما كان صغيرا، والثانية في هذه الحادثة، ولا دليل على الأخرى. إذن الثانية كانت في هذه الليلة المباركة استعدادا لتلقي ما سيراه من آيات الله في الأرض والسماء. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة سيرى آيات، فاستعدادا لأن يرى هذه الآيات شق صدره، وبعد ذلك التطهير أتي صلى الله عليه وسلم بالبراق. النبي صلى الله عليه وسلم جاب له البراق، وقال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث السابق أن يقول: أتيت، هنا يذكر صفة هذا البراق. ما هو البراق؟ هو دابة أبيض دون البغل وفوق الحمار. قال: أتيت دابة يعني أبيض، لونها أبيض دون البغل، يعني في الحجم صغير على البغل وأكبر من الحمار، يعني في الوسط، هو البراق. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا. اللجام هو هذا يديروه في الفم تاع العبد، اللجام والسرج ظهر ما يوضع على ظهره، ملجما مسرجا، فاستصعب عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استصعب عليه ركوبه، كأنه هو ما خلاش يطلع. فقال جبريل عليه السلام: ما حملك على هذا؟ والله ما ركبك أحد أكرم على الله منه. علاش مخليك؟ لم يركبك أحد على الله أكرم منه صلى الله عليه وسلم. قال: فأرفض عرقا، أي جرى وركض حتى سال عرقه، يعني غير ركب كما سنبين، وركب معه جبريل عليه السلام، كان بسرعة فائقة حتى أنه أرفض، يقول أرفض عرقا. وقد نسج الكاذبون الذين يختصون بنسج الأساطير عدة خرافات لهذا البراق. كان كاذب في البراق يذكرون صفته، كان يقول لك نصه بن آدم، نصه عوض، آذانه من اللؤلؤ أو الزمرد إلى غير ذلك. فهذا كله ليس عليه دليل صحيح. غاية ما وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام أنه دابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار، وكان عنده سرعة كبيرة كما سنبينه. فقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. الحافر يعني الرجل التعب يضعه عند منتهى طرفه. ما معنى منتهى طرفه؟ عند وين يكمل النظر البصر، يعني عند الأفق. هذا يدل على شدة سرعة هذا البراق. كان يضع حافره عند منتهى طرفه، أي منتهى نظره. وفي رواية أحمد وأبي داود الطيالسي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفه، فلم يزايل ظهره أنا وجبريل عليه السلام حتى أتيت بيت المقدس. ما زال عاد راح يركب حتى وصل بيت المقدس. هذا دل على إن دل على شيء فإنما يدل على السرعة الشديدة التي كان يتمتع بها هذا البراق. ثم بدأت الرحلة إلى بيت المقدس، أعاده الله على المسلمين بخير، لتبدأ بعدها آيات الله الظاهرة وآلاؤه الباهرة. وبدأ الإسراء، فما الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام من الآيات بعد ذلك؟ ففي طريقه إلى المسجد الأقصى مر النبي عليه الصلاة والسلام على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره. هذا الحديث رواه مسلم. في الطريق من كان رايح البيت المقدس النبي عليه الصلاة والسلام رأى موسى عليه السلام قائم يصلي في قبره. ويعني قد يتعجب المرء يقول كيف يعني موسى عليه السلام في قبره؟ هذا يسمى بالحياة البرزخية أو البرزخ. البرزخ هو حالة، هو حياة بين الدنيا والآخرة، كاين البرزخ. وهذا البرزخ ماشي كاع الناس عايشين فيه كيف كيف. السعيد كما جاء في حديث عذاب القبر، يعني السعيد هذه الفترة تاع حياة البرزخ كأنها يعني ينام فيها نوم العروس كما جاء في الحديث، يعني لا يعذب، كأنها بين الظهر والعصر. أما الشقي فيعذب. كل واحد كيفاش الحياة تاعها. الأنبياء حياتهم ليست كحياة باقي البشر كما جاء في الحديث، من صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله به عليها عشرا، أو رد الله إلي يعني روحي لأرد عليه السلام. هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والأنبياء يصلون، يقر الله عز وجل أعينهم بالصلاة فيصلون في قبورهم. لهذا موسى النبي عليه الصلاة والسلام رأى موسى، وسوف نرى أنه سيراه في المعراج. فالإنسان ربما الذي لا يؤمن يقول كيف يعني مر عليه شافه وعاود يطلع شافه. هذا أمر غيبي يجب أن نصدق به، ما دام خبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم نصدق. احنا غير واحد فينا، اي واحد كي تنوم روحك، تنوم روحك راك هنا في رمشة عين، تلقى روحك في بلاد واحدة اخرى في رمشة عين، عاود من ديك البلاد عاود تلقى روحك. هذا غير منام، فما بالك بالحياة البرزخية. المهم ما دام جاء في الاحاديث فعلينا ان نصدق به كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يقول هنا أنه رأى موسى عليه السلام يصلي عند قبره. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين واللفظ من مسلم، فركبته أي البراق حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. ربطه النبي صلى الله عليه وسلم، ربط البراق عند الحلقة التي يربط به الأنبياء. وهذا المكان الذي كان يربط فيه الأنبياء البراق قد أجمل في هذه الرواية، يعني لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، ولكن جاء بيانه في حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام فأتى جبريل الصخرة ببيت المقدس فوضع فيها إبهامه فيها فخرقها فشد بها البراق. يعني الصخرة خرقها جبريل عليه السلام لما وضع إبهامه فيها. وقال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المقدس أو المسجد الأقصى فصلى فيه ركعتين. يقول ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. جبريل عليه السلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم بإناءين، إناء فيه الخمر وإناء فيه اللبن، واللبن هو الحليب، إناء فيه اللبن. فقال جبريل عليه السلام، يعني هو شرب اللبن، النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن، فقال جبريل عليه السلام لقد اخترت الفطرة. وفي رواية فقال جبريل أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك. وهنا يعني باش ربما سأل يسأل يقول بين أبي غادي يختار الحليب وعلاش يختار الخمر؟ هاوك الخمر حرام. ما تنساش جبريل الخمر مازال ماهيش حرام، الخمر حرمت بعد الهجرة، حتى الآن مازال ربما تجد الصحابة يشربون الخمر، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لم يشربها طوال حياته، ولكن كان هناك من يشربها لأنها لم تكن حرام بعد، لم تحرم. المهم النبي عليه الصلاة والسلام اختار اللبن، فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. ثم بدأ المعراج، المعراج هو الصعود إلى السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ لما بلغوا إلى السماء الدنيا يعني السماء الأولى استفتح جبريل، استفتح معناه طلب أن يفتح له. والسماء فيها ملائكة موكلة ب يعني خزنة السماء. فقالت هذه قالوا: من يعني من يستفتح؟ من أنت؟ قال: جبريل. وفي رواية أبي ذر رضي الله عنه: فلما جئنا سماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا: افتح. قيل: ومن معك؟ وهذا ظاهر، يعني جبريل عليه السلام ملك من الملائكة يصعد وينزل إلى السماء كما يشاء، ولكن ومن معك؟ سأله خازن السماء فقال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ يعني هل أرسل إليه حتى يصعد يعني حتى أفتح له؟ فقال جبريل: قد بعث إليه، نعم. ففتح لنا فإذا أنا بآدم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي: فتح لنا، لما فتح السماء الدنيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم آدم عليه السلام. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. آدم عليه السلام رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. وفي رواية أبي ذر: فلما فتح علونا سماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودا. هذه رواية أخرى، رواية أبي ذر، تبين أنهم لما علوا إلى السماء وجدوا رجلا وعن يمينه أسودا. ما معنى أسودا؟ أسودا هي مجموعة من الناس، كما جاء في الحديث: رأيت سوادا. السواد كي تشوف جماعة الناس من بعيد تشوف غير الريسان، يقال أسودا. فهذا الرجل سنبين من هو. قال: عن يمينه أسودة. قال: وعلى يساره أسودة. باليمين جماعة من الناس واليسار جماعة من الناس، يعني أسودة. إذا نظر قبل يمينه ضحك، من يشوف اليمين يضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يعني هذا الرجل قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل: من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ قال: هذا آدم. آدم عليه السلام هو الرجل الذي كان عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، جميع بني آدم، منذ أن خلق يعني خلق الله آدم وأولاده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، هذو اللي راهم في اليمين هم أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم. والأسود التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، لأنهم بنوه، كلهم بنوه. والأسودة كما ذكرنا هي الجماعة من الأشخاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعدما رأى هذا في السماء الأولى قال: ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أوقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما. يعني عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام هم ابناء خالة، يعني عيسى والخالد زكريا عليهما السلام. فرحب بي، يعني رحب عيسى عليه السلام وزكريا عليه السلام، رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوا لي بخير. وفي رواية أبي ذر رضي الله عنه فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. شفنا آدم عليه السلام قال: مرحبا بالابن، وهؤلاء قالوا بالأخ، مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح. وفي صحيح مسلم وصف النبي عليه الصلاة والسلام أخاه عيسى عليه السلام فقال، فروى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق. مربوع معناه ليس بالقصير وليس بالطويل وليس بالنحيف، ولكن مربوع الخلق كما يقال ربعة من الرجال. قال مربوع الخلق مشرب بحمرة، والبياض سبط الرأس، يعني هو أبيض مشرب بحمرة، يعني بيض فيه يعني وجه حمر. قال سبط الرأس، سبط الرأس معناه شعر الرأس، كما نقولوا احنا شعره رطب، كان مدلي، يعني مدلل على رأسه. هذا في وصف عيسى عليه السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت عيسى عليه السلام فإذا هو رجل ربعة، يعني مربوع، كأن أحمر كأنما خرج من ديماس. ديماس هو الحمام، واحد يستحم ويخرج يخرج أحمر، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما خرج من ديماس، وأنا أشبه ولد إبراهيم عليه السلام به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أشبه ولد إبراهيم بعيسى ابن مريم عليه السلام، يشير إلى حمرته. ثم قال عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهو بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام، إذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني الجمال، أعطي مثل الجمال، فرحب بي ودعا لي بخير، ولعله عليه السلام ورث ذلك من جدته سارة، يعني سارة زوجة إبراهيم، وإبراهيم يعني ابنها إسحاق، وإسحاق ابنه يعقوب، ويعقوب ابنه يوسف. وكما جاء في حديث الجبار أن سارة كانت أجمل نساء الأرض، فلعله عليه السلام ورث جماله من جدته عليه السلام. إذن فقال يوسف عليه السلام رحب بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال أهو بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام، يعني في السماء الرابعة كان إدريس عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير، قال جل وعلا ورفعناه مكانا عليا، يقصد إدريس عليه السلام. وفي رواية أبي ذر فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، وفي كل مرة يستفتح جبريل فيسأل فيجيب نعم قد بعث إليه. قال ففتح لنا فإذا أنا، يعني في السماء الخامسة الآن، بهارون عليه السلام، هارون هو أخو موسى عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، ودائما يعني يستفتح فيفتح له، حتى إذا يعني فتحت له السماء الخامسة يقول فإذا أنا بموسى عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. وفي رواية الصحيحين فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي، كان رواية الصحيحين موسى عليه السلام يرحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت من فات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إلى السماء السابعة، قال فبكى، بكى موسى، موسى عليه السلام بكى. فقيل ما أبكاك؟ علاش راك تبكي يا موسى؟ قال يا رب يرحمك الله، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. وهذا ليس يعني حسدا من موسى عليه السلام، لأن الأنبياء معصومون عن الوقوع في مثل يعني الحسد وهذه الأشياء، ولكن لأجل أن يعني أشفق على أمته، هو إشفاق على أمته، وإنما تحسر بكى تحسرا على أمته المتعنتة، وإلا فقد كان حريصا على خير هذه الأمة كما تأتي. هذا يبين بلي موسى عليه السلام حرص، كان حريصا على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم يعني قد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا يصف موسى عليه السلام كما وصف عيسى فقال رأيت ليلة أسري بموسى بن عمران رجلا آدم. آدم معناه لونه كلون أديم الأرض يعني أسمر كما نقول إحنا لونه كلون التراب يعني هذا لون موسى عليه السلام رجل آدم. قال يعني طوالا كان طويلا وجعدا جعدا يعني جعد شعر الرأس يعني شعره مكاش رطب كما كان حال عيسى عليه السلام كأنه من رجال شنوءة يعني يشبهه برجال شنوءة قبيلة من قبائل اليمن. المهم لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وفتح له قال فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وجد إبراهيم عليه السلام راكز يعني مسندا ظهره إلى بيت البيت المعمور. ما هو هذا البيت المعمور؟ قال وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. تصور عظم الله جل وعلا كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون. ما معنى لا يعودون؟ معنى 70,000 يدخلوا اليوم غدوة 70,000 واحدة أخرى اللي مراه 70,000 واحدة أخرى واللي مراه واحدة أخرى يعني لو كان دير عملية 70,000 في عدد الأيام يعني إلى أن تقوم الساعة ما تقدرش تحسبها. هذا للإنسان بيبين عظمة المولى جل وعلا. هذا في البيت المعمور. وفي رواية أبي ذر ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأن إبراهيم عليه السلام يعني من جد النبي عليه الصلاة والسلام ابنه إسماعيل والنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم عليه السلام. وفي رواية الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال يا محمد هذا إبراهيم يقول يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. هذا إبراهيم يسلم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ونحن نرد السلام. هذا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فيقول أقرئ أمتك مني السلام. قال وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. الجنة طيبة التربة فلا يدخلها إلا طيب. فمن أراد الجنة فما عليه إلا أن يطيب باطنه وظاهره. الجنة طيبة التربة عذبة الماء ماءها عذب. قال وأنها قيعان. قيعان هي الأرض يعني المستوية الأرض المستوية يعني التي يعني تمسك الماء. وأن غراسها يعني باش تغرس في الجنة راك باغي تغرس في الجنة غراسها. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا أنت والله أكبر. فأكثروا من هذه الأدعية حتى تجدونها في جنة الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يصف أباه إبراهيم عليه السلام كما وصف موسى وعيسى عليهما السلام هنا يصف إبراهيم عليه السلام قال رأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه إبراهيم عليه السلام. وفي رواية أحمد عن ابن عباس بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلا أنظر إلى إرب من أعرابه إلا نظرت إليه مني كأنه صاحبه. أي يعني موضع شوفه من ملامح إبراهيم عليه السلام إلا وهي موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعني ماذا حصل؟ قال عليه الصلاة والسلام ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. وما أدراك ما سدرة المنتهى؟ إذن قد جاء في صحيح مسلم بيان سبب تسميتها بذلك. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة. سدرة المنتهى هذه هي شجرة السدرة كما نقول احنا، هذه السدرة هي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، لهذا سميت سدرة المنتهى. أي حاجة تطلع من الأرض تنتهي وتتوقف عند هذه السدرة، لهذا قال إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. حاجة لي تنزل من فوق تتوقف عند سدرة المنتهى، وحاجة لي تطلع من تحت تتوقف عند سدرة المنتهى. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، وقال: هي فراش من ذهب. ويكمل النبي عليه يكمل النبي صلى الله عليه وسلم لنا حديثه ويصف لنا سدرة المنتهى قال: وإذا ورقها كآذان الفيلة، الورقة تاعها كآذان الفيل، لوذن تاع الفيل، لوذن تاع الفيل شحال كبيرة، يعني هكذا يصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يصف أوراق سدرة المنتهى. قال: وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت. سدرة المنتهى غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، كيف أصبحت؟ قال: فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، من شدة الجمال التي أصبحت عليها هذه السدرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد من خلق الله بما فيه هو صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه أوتي جوامع الكلم وكان ذا بلاغة شديدة، النبي صلى الله عليه وسلم من يوصف لك حاجة يوصفها لك بدقة، ما كاش يوصف خير منها، ومع ذلك قال: لا يستطيع أحد من خلق الله أن ينعتها من حسنها، يعني من جمالها، إنه جمال وألوان وثمار تقف لغات الدنيا كلها ملجمة أمامها، لا تستطيع مهما أوتيت من البلاغة في وصفها. وهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، يقول: فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فماذا عن جمال الجنة؟ هذه سدرة المنتهى، فما بالك بجمال الجنة؟ كما قال: ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الصحيحين يرحمك الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار، رأى أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فالظاهران النيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. لهذا قيل أن أصل النيل النهر يعني الذي في مصر، والفرات في العراق، يعني أصلهما من الجنة كما جاء في هذا الحديث. وهناك يعني عند سدرة المنتهى أوحى الله إليه ما أوحى حتى سمع صريف الأقلام، سمع صريف الأقلام يعني الصوت الذي يحدثه القلم عند الكتابة. ففي الصحيحين من رواية ابن عباس وأبي حبة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وهناك شاهد كذلك، وهناك شاهد النبي عليه الصلاة والسلام حال جبريل عليه السلام وهو على غير ما عهده عليه، ما شافهش على الصورة اللي ينبغي يشوفها عليها عند سدرة المنتهى، شاف جبريل على صورته الحقيقية، الصورة التي خلقه الله عليها. فقد روى الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس هو بساط يجلس عليه، عفوا هذه ليست هي يعني صورته الحقيقية التي خلق عليها، ولكن رآه بعدها، ولكن هنا يصف جبريل قال: كالحلس البالي، البساط البالي الراشي، صار جبريل يصفه نفسه صفت كالحلس البالي. علاش؟ قال: من خشية الله تبارك وتعالى، فما الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى؟ إذن أعطي ثلاثة أشياء نرجئها للمجلس القادم إن شاء الله، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره.